إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي عمرو سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا عنه غيرك قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا أو لا أسأل عنه أحدا غيرك قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أعيد روى مسلم في صحيحه عن أبي عمرو أو أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. صحابي اليوم لم يذكر فيه الشيء الكثير هو سفيان ابن عبد الله أبو عمرو طائفي ولا ثقافي طائفي كان عاملا على عمر بالطائف له صحبة يعني لم يذكر فيه الشيء الكثير. إذن هذا الحديث قل آمنت بالله ثم استقم هذا الصحابي يسأل النبي ويقول له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث هو وصية نافعة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وكل وصايا النبي نافعة هذا أحدها هذا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم النافعة وكل وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم نافعة. هذا الحديث يشبه ولا في نفس معنى قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قل آمنت بالله إن الذين قالوا ربنا ثم استقم ثم استقاموا. إذن هذا الحديث يوافق قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا الحديث الصحابي ولا يبين فضل الأمة ولا فضل الصحابة على هذه الأمة. هذا الحديث يبين فضل الصحابة الكرام على هذه الأمة. هم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة تستفيد. كانوا من أحرص الناس على الخير. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على الخير. كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة تستفيد. هم يسألون وأكثر من مرة هم يسألون ونحن نستفيد. وهذا يعني فضلهم ولا هذا يدل على عظيم فضلهم على هذه الأمة. الأمر الثالث قبل أن نشرع في شرح الحديث هذا الحديث هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. جوامع الكلم هذه ميزة من الميزات وخاصية من الخاصيات التي خص الله بها نبيه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبي. ست أمور من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وست أمور تبين أفضلية النبي عليه الصلاة والسلام على بقية الأنبياء والمرسلين. قال فضلت على الأنبياء بست. أول هذه الست قال أعطيت جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ ما دام قلنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم من جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ جوامع الكلم هي كلمات يسيرة معدودة وعندها معنى كبير جدا. كلمات لكن معناها معنى كثير ومعنى غزير. بإمكاننا لو أردنا أن نشرح قل آمنت بالله ثم استقم في أشهر وفي سنوات لاستطعنا. بإمكاننا أن نبقى مع هذا الحديث مدة أشهر ولا سنوات، وستعرفون السبب. إذن ها وش معنى جوامع الكلم؟ قل آمنت بالله ثم استقم، شرح هذا الحديث في شهر ولا شهرين ولا في سنة ولا سنتين. هذا الحديث جمع كل الدين خلاص. ها وش معنى جوامع الكلم؟ النبي كان يتكلم بالكلمة القليلة لكن عندها معنى كبير. قال أوصيني قال لا تغضب، خلاص روح شرح لا تغضب، تخرجوا في جزء ولا في رسالة ولا في مجلد، لا تغضب. حتى الصحابي قال كيف فكرت لقيت الخير كله في ترك الغضب. إذن قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، أولا أعطيت جوامع الكلم، تنين نصيرت بالرعب. هذه خاصية وميزة من المميزات ولا من الميزات التي ميز الله نبيه بها. نصيت بالرعب، نصيت بالرعب في رواية في الصحيحين مسيرة شهر. معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان كيكون خارج للعدو قبل ما يلحق له بمسيرة شهر يقذف رب الرعب في قلوبهم، قبل ما يلحق لهم مسيرة شهر. قديما كانوا يعبرون بهذا التعبير، مسيرة شهر، مسيرة يوم، مسيرة يومي. معنى الإنسان يبدأ يمشي وين يتوقف به المسير بعد شهر يحسب ويقيس. قال مثال مسيرة شهر هي مثلا قال هي 500 كيلو مثلا. كان النبي في المكان وكان الكفار بعد 500 كيلو يبلغهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهما على بعد، هو على بعد 500 كيلو مثلا، يقذف ربي في قلوبهم الرعب. ولو كما قال العلماء خرج النبي لوحده بدون عسكر، هذه خاصية لرسول الله وحده، حتى إذا خرج وحده بدون عسكر بدون جيش يقذف ربي الرعب في قلوب أعدائه. إذن قال نصيته بالرعب، وفي رواية حدد النبي قال مسيرة شهر. ثلاثة، قال أعطيت ولا أحلت لي الغنائم. هذه كذلك مما خص الله بها نبيه، لا مما خص الله به نبيه. أحلت لي الغنائم، كانت قديما الأنبياء والرسل السابقون إذا جاهدوا في سبيل الله وحصلوا الغنائم من الأعداء، الغنائم هي الشيء اللي يغنم العبد، الأمتعة وكذا أشياء، كانت لا تحل لهم، يجمعوها في مكان، تنزل نار من السماء تحرق هذه الغنائم. لكن الله عز وجل أباح الغنائم لمحمد صلى الله عليه وسلم، بل قسم الله الغنائم في صورة الأنفال. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ربي قسم الغنائم، كل واحد عنده حقه. هذه خاصية كذلك من خصائص النبي، وتبين فضل النبي على بقية الأنبياء والمرسلين، أن الله أحل له الغنائم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه كذلك من الخصائص. كانت الأنبياء يعني الأمم السابقة والأنبياء السابقون عندهم أماكن خاصة للصلاة، أماكن الصلاة أماكن مخصوصة وأماكن معدودة، بيع وكنائس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الله له، أذن الله له أن يصلي أين يشاء من الأرض، المهم تكون طاهرة لست بنجسة. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم شيء، استثنى المقبرة واستثنى الحمام، لكن بقية هذه الاستثناءات كل الأرض مسجدا وطهورا. إنسان إذا فقد الماء وما عندوش الماء يتيمم بالصعيد الطيب ويصلي حيث شاء إذا كان لا يوجد هناك مسجد. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما الأنبياء السابقون كانت أماكن الصلاة محددة وأماكن الصلاة مخصوصة. الميزة الخامسة، قال صلى الله عليه وسلم أوصيت إلى الخلق كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الميزة السادسة، ختم بي الأنبياء للنبي وللأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولك رسول الله وخاتم النبي. إذن هذا الحديث هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات معدودة، كلمات يسيرة، لكن معاني غزيرة ومعاني كثيرة. يا رسول الله قل لي في الإسلام، قل لي في الإسلام، ليس في الدنيا، لا تحدثني عن دنيا، لا تخبرني عن دنيا، لا تخبرني عن منصب، لا تخبرني عن جاه، لا تخبرني عن رئاسة، أريد كلاما عن الإسلام. كان الصحابة رضوان الله عليهم الإسلام يجري في عروقهم ممزوج بدمائهم، كانوا يبحثون عما ينفعهم في دينهم. لم يقل له قل لي قولا في الدنيا، ولا قل لي قولا في جاه، ولا منصب، ولا في مال، لا، قل لي قولا في الإسلام، أريد كلمة في الإسلام، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك، لا أحتاج إلى جواب آخر، إذا أخبرتني فلن أسأل بعدك أحد، خلاص أكتفي بجوابك. قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، قل آمنت بالله. كلمة آمنت بالله من الإيمان، وحنا ذكرنا قاعدة الإيمان والإسلام باش تعرفوا قيمة هذا الحديث. قاعدة الإيمان والإسلام، قلنا أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما معنى هذا الكلام؟ إذا ذكر الإيمان وذكر في نفس السياق الإسلام كحديث جبريل، هنا الإيمان عنده معنى والإسلام عنده معنى. الإيمان هو الأعمال الباطنة. قال يا محمد أخبرنا عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله ملائكته كتبه ورسوله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. كيسأل عن الإسلام يعني يسأل عن الإيمان، كيسأل من قبل الإسلام، قال الإسلام هو يعني تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تحج البيت، وتصوم رمضان، ولا العكس، تصوم رمضان وتحج البيت. إذن في جواب النبي لجبريل عن الإيمان مختلف عن الجواب عن الإسلام، وعلاش؟ جواب سياق واحد، جت كلمة إسلام بعدها كلمة إيمان. كي تلقى كلمة إيمان وكلمة إسلام، كلمة إيمان عندها معنى وكلمة إسلام عندها معنى. كلمة إيمان عندها أشياء تتعلق بالقلب، الإيمان بالله بالقلب وتمشي تعتقده في قلبك، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل. والإسلام صلاة، زكاة، حج، صيام، هادو كده يجتمعوا في الله. لكن إذا اختار إذا إذا إذا ذكر أحدهما فقط كقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هنا كلمة الإسلام ما هوش مقصود بها غير الإسلام، مش مقصود بها غير الصلاة والزكاة والحج والصيام، مقصود بها الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر والقدر، قاعد يدخل في كلمة الإسلام. هاوش معناتها إذا تلاقوا يفترقوا في المعنى، وكل واحدة عندها معنى، وإذا ذكر واحد من الاثنين يشمل معنيين. ومنه قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هنا كلمة الإيمان ماشي غير الإيمان بالله والملائكة والكتب، هنا يدخله كامل، زائد يدخل الصلاة، يدخل الزكاة في كلمة الإيمان. إذن هذه قاعدة جليلة ينبه لها العلماء، ومثله الفقير والمسكين. ربي قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير هو اللي ما عندوش لذلك ربي بدأ به، والمسكين هو اللي عنده ما يكفيش. صح. الآن هذه إذا تلاقوا، إذا كانوا في جملة واحدة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لكن إذا لقينا كلمة فقير وحدها تدخل فيها الفقير والمسكين، يدخل اللي ما عندوش واللي عنده ما يكفيش. إذا لقينا كلمة المسكين وحدها يدخل اللي ما عندوش، يدخل. هذه هي القاعدة، هذه قاعدة هامة، وما يذكرها بزاف في أمور، يذكرها في الفقير والمسكين، يذكرها في الإثم والعدوان، يذكرها في الفحشاء والمنكر، يذكرها. هذه قاعدة جليلة جدا تزيل عنك كثير من الإشكالات، يذكرها في الإيمان والإسلام باش الإنسان يعني يتوضح له المعنى. ما يقولش أحيانا تفسرون الإيمان بهذه الطريقة وأحيانا تفسرون الإيمان بهذه الطريقة وأحيانا تفسرون الإسلام بهذه الطريقة. الآن كيفاش اختار؟ قلت لنا الصلاة والزكاة اختار الآن إيمان بالله. هذه القاعدة، إذا ذكر معا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هذه هي القاعدة اللي ذكروها العلماء وتجمع تحت هذه القاعدة كل النصوص الواردة في الكتاب والسنة في قضية الإيمان والإسلام. هي قاعدة جليلة تزيل عنك كثير من الإشكالات. نعم. إذن وفي كلمة الإيمان كذلك، ولا في قوله تعالى قل آمنت بالله، راح يدخل ما دام الإيمان عدي بحرف الجر، إذا عدي الإيمان بحرف الجر أن تؤمن بالله، هنا يدخل كذلك الإيمان بالقول وبالفعل وبالعمل وبالاعتقاد. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان والإيمان عمل بالجوارح والإيمان اعتقاد بالجنان. اعتقاد بالجنان اللي هو القلب، وعمل قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا بينه قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، علىها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذا الحديث بين معتقد أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان. الإيمان ما هوش فقط في القلب، والإيمان ما هوش فقط في اللسان، والإيمان ما هوش فقط في العمل. لا، الإيمان ثلاث أمور. إيمان الإنسان يقول قل آمنت بالله، إنسان يقول، إنسان يعمل يصلي ويزكي كده، والإنسان يعتقد، يعتقد ويخشى الله ويتوكل على الله. هذه كلها داخلة في الإيمان، هذه كلها داخلة في الإيمان. كذلك قضية الإيمان يدخل الإيمان بالله. الإيمان بالله معناه الإيمان بوجود الله عز وجل، والإيمان بتوحيد الله، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. إذا كي تقول باش تعرف لي هذه الكلمة تجمع قاع الدين، وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، هناك تقول قل آمنت بالله، راح يدخل أولا آمنت بالله، لازم تعترف بوجود الله، تعترف أولا وتقر وتصدق أن الله موجود. كما قال هذاك الأعرابي، إن الأثر ولا إن البعر لا يدل على البعير والأثر يدل على المسير. قيل له يعني بما كيف عرفت ربك؟ إنسان ما قرأ ما والو، لكن ذكر يعني كيفش يقول، ذكر يعني فرضية عقلية ولا ذكر قاعدة عقلية ولا استدل بها على وجود الله. قال إن البعر يدل على البعير، كي تلقى البعر هذا دليل باللي كاين بعير، جاز بعير. وإن الأثر يدل على المسير، إذا لقيت الآثار معناتها كاين ناس جازت. قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ يعني هادو كامل ما يكفيش باش نثبتوا باللي كاين رب. سماء ذات أبراج، إنسان يتساءل شكون اللي خلق هاد السماء، منين جات هاد السماء؟ لازم كاين اللي خلقها، بديع السماوات والأرض. سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، طرق ملتوية وطرق بين الجبال، بين الجبال، وبحار ذات أمواج، هذه الدلب اللي كاين واحد من ورائها. إذن قضية الإيمان نثبت وجود الله، اثنين نثبت توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المالك، أن الله هو المدبر، أن الله هو المحيي، أن الله هو المميت. هذا كله توحيد ربوبية، وهذا كان يقر به الكفار. وإثبات توحيد الألوهية، ما دام ربي هو الخالق، ما دام ربي هو الرازق، ما دام ربي هو المعطي، هو المميت، هو النافع، هو الضار، هو المالك، ألا يستحق أن يعبد؟ هذه هي العقل، العقل يقول هكذا، ما دام هو يفعل كلش هو اللي يعبد، ما يعبدش واحد آخر. لو كان كاين واحد شريك في الإحياء والإماتة لعل وربما، لكن ما كانش. هو المتفرد بالخلق والمتفرد بالإحياء والمتفرد بالتدبير، هذه كلها تدل على توحيد ربوبية الألوهية. ربوبية، نعم. توحيد الألوهية يستحق ألا أو لا يعبد إلا هو. وهذا الذي نزع، ولله هذا الذي لم يرضي الكفار، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. هذا اللي ما رضاش الكفار، تأخذ الآلهة ومن أجل هذا التوحيد ربي أرسل الرسل ونزل الكتب ومن أجل هذا التوحيد اللي هو لا إله إلا الله خلقت الجنة والنار ووضع الميزان نصب الصراط أمور كثيرة من أجل هذا التوحيد. لأن الإنسان اللي قال باللي ربي هو الخالق ربي هو الرازق ربي هو المحيي ربي هو المميت وما يعبدش الله فهذا كفر بالله عز وجل. إنسان لا يقبل الله منه إلا بعد أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله عز وجل. لازم العبادة يصرفها لله رب العالمين ويجتنب الشرك بنوعه الشرك الأكبر والشرك الأصغر. راكم تشوفوا هذه قاع من كلمة آمنت بالله هذه قاع زيد. كذلك من الإيمان بالله الإيمان بالأسماء والصفات. تعتقد أن لله أسماء وصفات أسماء حسنة صفات علا وهذه الصفات والأسماء تمشي فيها وتسير فيها على طريق أهل السنة ما تمثل ما تكيف ما تحرف ما تعطل ما تفعل هذه الأمور ليس على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم الرحمن نعم هل تعلم له سمية؟ إذن تمشي على هذه القاعدة لا ند له ولا سمية له ولا نظير له ولا مشابه له تمشي على هذه القاعدة. كذلك مما يدخل في قضية الإيمان بالله إذا آمنت بالله وكنت من مؤمنين بالله لابد أن تؤمن برسوله. تعتقد أن الله عز وجل أرسل رسولا وتعتقد أن الله عز وجل فضل هؤلاء الرسل بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وتعتقد أن الله أرسل أنبياء وقال ربي ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن هذا بفضل بين الأنبياء وبفضل بين الرسل وتعتقد أن خاتم الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم وتعتقد أن أول الرسل هو نوح. إذن هذه كامل تدخل في كلمة الإيمان بالله اللي تلزم الإيمان بالرسل. كذلك تعتقد باللي ربي نزل الرسل ولا بعث الرسل ونزل عليهم كتب نزل عليهم كتب عندك التوراة عندك الإنجيل عندك الزبور وعندك القرآن وتعتقد باللي أن هذا القرآن هو المهيمن المهيمن على كل الكتب. أي كتاب جاء قبل القرآن إذا وافق ما في القرآن والقرآن مهيمن عليه إذا كان يوافق يعني فهو يعني موافق له ويعمل به يعني إذا وافق شرع من قبلنا شرعنا لا حرج من العمل بشرع من قبلنا. لكن إذا كان هناك خلاف ما بين شرعنا وشرع من قبلنا فنأخذ بشرعنا ولا نأخذ بشرع من قبلنا. إذن هذا الكتاب هو ونعتقد كذلك أن هذا الكتاب قال الله عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب الذي كان يقرأه النبي هو الذي نقرأه لم يدخله لا تحريف ولا أي شيء لم يدخله تحريف ولا أي شيء. آيات اللي كان يقرأها النبي هي الآيات التي نقرأها نحن اليوم ما له لا كتاب ناقص ولا كتاب محرف لأن الكتب الأولى ربي أوكل سلام حفظها إلى العلماء في ذلك الزمن فضيعوها لكن ربي تكفل بحفظ القرآن بنفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. هذا يدخل كذلك في الإيمان بالله. يدخل في الإيمان بالله كذلك الإيمان بالملائكة. تعتقد باللي كاين ملائكة مقربون وتعتقد أن الملائكة عددهم كثير وتعتقد أن السيد الملائكة هو جبريل عليه السلام والملائكة كل واحد كلف ربي بمهام وتعتقد أنهم يطيعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تعتقد كل هذه الاعتقادات. تعتقد أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب تعتقد أن الملائكة مخلوقات من نور تعتقد أشياء تعتقد أشياء في الملائكة لا تعبد الملائكة تعتقد أن الملائكة مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل لا يجوز لك أن تعبدها. إذن هذا كل عقيدتنا في الملائكة. نزيد نجول اليوم الآخر. تعتقد في اليوم الآخر ولا تعتقد أشياء من ساعة الاحتضار إلى ذبح الموت. تعتقد أمور اللي ذكرناهم تعتقد نعم تعتقد الصيرات تعتقد الميزان تعتقد أشياء وتؤمن بها وتعتقد بعد بالقبر ولا فتنة القبر وتعتقد بالبعث بعد النشور وإحياء هذه الأجساد. الأمور كلها توقن بها وتؤمن بها على ما سبق تفصيله في الدروس. إذن هذا كله لابد أن تعتقده وأن تؤمن به. تعتقد بالقضاء والقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن كل شيء يعني خلقه الله بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر. وتعتقد أن يعني مهما اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن تعتقد أشياء وتعتقد أن الله عز وجل قدر ولا كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه كلها يعني هاي كلمة آمنت بالله باش تعرفوا حديث واحد لمكلش. الآن كي تبدأوا نتكلموا على القادة نفصلوا المسألة في القادة، نتكلموا على الإيمان بالملائكة نخوضوا ونفصلوا، نخرجوا مجلدات، مجلد في الإيمان بالملائكة، مجلد بالتفصيل وبالأدلة وبأقوال العلماء وبالفرق وبالطوائف وشكون اللي وافق وشكون اللي نازع وشكون اللي خرج المذهب السالف والشبهات، وبدتك الأدلة من الكتاب الأدلة من السنة أبدتك. الآن هاوليك وش معناتها جوامع الكلام؟ آمنت بالله أو أنا خلاص؟ طيب نكملوا، خلاص الدين كامل دخل، دخل الإسلام، كي تكلم على الإسلام راح تكلم على الصلاة، تكلم على الزكاة، كي تكلم على الصلاة تكلم على سنن الصلاة، فرائض الصلاة، مستحبات الصلاة، تكلم على الزكاة راح تكلم على تصريف الزكاة، تكلم على الحج، تكلم على حجة النبي ومن بعد أركان الحج، تكلم على صيام نفسه. إذا كلمة هذه قل آمنت بالله، هذه كلمة ولا قل آمنت بالله ثم استقم، هذا من جوامع الكلام بحق. هاو بينا كيف أن هذه الكلمة ولا هذا الحديث هو من جوامع الكلام. قال قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم هنا ثم لتراخي الجمل، لتراخي الجمل، لأنه الاستقامة من الإيمان حتى لا يفهم الحديث خطأ ويقول لك آمنت بالله ومن بعد كاش نهار استقم. لا، استقامة من الإيمان لا يفصل بينهما. ويجوز أن نقول في الحديث أن قوله قل آمنت بالله ثم استقم هو من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل. وش معنى عطف الخاص على العام؟ ربي قال قل من كان عدوا لله وملائكته، ومن بعد ربي قال جبريل وميكائيل. إنسان يقعد يتأمل جبريل وميكائيل هما من الملائكة، وعلاش ربي عاود يذكرهم؟ كان قادر ربي يقول قل من كان عدوا لله وملائكته ورسوله، خلاص، وعلاش ربي عاود يذكر جبريل وميكائيل وربي مع الأول قال وملائكته؟ قال لك ذكر الخاص، تعاود تخصص وتخرج من العام، تخرج عباد ولا تخرج أفراد ولا تخرج أنواع، يفيد الاهتمام، تهتم باللي هذا جبريل أفضل الأنبياء أفضل الملائكة، وميكائيل كذلك عنده فضل وعنده شرف. إذن كي قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، حبي نبهنا النبي لقضية الاستقامة، هي دخلة في الإيمان، استقامة من الإيمان، استقامة من الإيمان. لكن وعلاش عاود ذكرها النبي؟ ذكرها النبي باش يبين وحتى نهتم بهذه القضية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ولا ينكحها. كان قادر النبي ما يذكرش المرأة، يكتفي بذكر الدنيا والمرأة من الدنيا، لكن ذكرها النبي حتى يعني قضيتها قضية خاصة تفيد الاهتمام، حتى يعني يفصل القول فيها أكثر، وتخص بالذكر وتخص بالكلام. إذا نفسه قوله قل آمنت بالله ثم استقم، الاستقامة هي يعني تفعل الطاعات، ها وش معنى الاستقامة؟ تفعل الطاعات وتترك المحرمات ولا المنهيات، هذه هي الاستقامة. الاستقامة مثل التقوى، تفعل ما أمرك الله به، تفعل الطاعات اللي أمرك بها ربي بهم سواء على وجه الاستحباب ولا على وجه الوجوب، وتترك الأمور اللي أمرك الله أن تتركها سواء كانت ترك يعني للوجوب يعني المحرمات ولا المكروهات، هذه كلها هي معنى الاستقامة. والاستقامة تكون بالقول، تكون بالفعل، وتكون بالقلب. استقامة مش غير باللسان، تكون أشياء كاين أمور باللسان، الذكر، التسبيح، كذا، الكلام الطيب، هذا من الاستقامة. تكون بالأفعال، هذه صلاة، هذه كذا، هذا أمر معروف باليد، يعني إذا كان الأمر يقتضي باليد كذا، أشياء تفرق بين اثنين مثلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفرق بين اثنين متخاصمين مثلا، ولا تنزع من المهم إذا كان الأمر يتعلق باليد. كذلك أمور القلب، هذه خوف وهذه خشية وهذه توكل وهذا تعظيم لله وهذه محبة لله ولرسوله وللصحابة، أشياء إذن هذا كلهم يصبوا في مصب الاستقامة. عندنا لأن الحديث ما فيش كلام بزاف، إحنا المهم إحنا نتكلم أشياء فقط. عندنا كذلك من المسائل اللي تعلق بهذا الحديث آيات فيها الحث على الاستقامة. عندنا آيات في القرآن يحثنا ربي من خلالها على الاستقامة. لو كان الإنسان يبدأ يتبع هذه المواضع ويتبع يعني هذه الأمور راح يخرج شيء كثير. أول سورة في القرآن راهي فيها الحث على الاستقامة. سورة الفاتحة فيها اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الله عز وجل أوجب علينا مش إنسان يعرف قيمة الاستقامة قيمة الصراط المستقيم، أوجب علينا في اليوم والليلة أن ندعوه بهذا الدعاء 17 مرة. 17 مرة اللي هي عدد ركعات الصلوات المفروضة، 17 مرة. والإنسان اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الظهر، هذا عصر، هذا مغرب، هذا عشاء، هذا صبح، بلا النوافل وبلا يعني تحيه المسجد وبلا كذا. 17 مرة باش الإنسان يعرف قيمة الاستقامة وقيمة الطريق المستقيم وقيمة الهداية. لأنه الناس يتفوتوا في الاستقامة، كاين عند استقامة هكذا ظاهرة، كاين لداخل الاستقامة راه يعني عنده أشياء ما عندوش غيره، أمور تاع قلب وأمور تاع يعني تتعلق ما كاش. الناس تتفوت فيها، ماهوش الناس كلهم اهدنا الصراط المستقيم كلهم متفقين، لا. لو كان جو كلهم متفقين، لو كان راهم يمضوا على الصراط كلهم سواء، لا. احنا قلنا كاين كطرف العين، كاين كالريح، كاين كالبرق، كاين كأخاي، كأجاويد الخيل والذكر. هذا يبين لك باللي الناس بالاستقامة حتى إذا كانوا قاع يصليوا، ولا كانوا قاع يجوا المسجد، ولا كانوا قاع فوا اللحية، ولا كانوا قاع لبسوا القميص، لكن ما زال كاين تفاوت بينتهم، كاين أشياء، كاين تفاوت، كاين واحد الأمة في القلب، كاين واحد المميزات، واحد الخصائص. الإنسان كيفاش يكسبهم؟ اللي يحب يكتسبهم، يكتسبهم بقراءة وبطلب العلم، طلب العلم وبقراءة تراجم السلف والاطلاع على أحوال السلف ومعرفة نصوص الكتاب، معرفة نصوص السنة، تفسير الآيات، شرح الأحاديث. الإنسان كل مرة يتنبه القضية ويعرف حتى يولي يعني كي يترقى في درجة الاستقامة، يولي حتى أشياء من المباحات يتركها، تولي أشياء من المباحات إذا فعلها راح يضعف له الإيمان. نعم، أشياء. والإنسان يعني يسمى يضيقش على غيره في هذا الباب، هو خلاص الآن تجاوز يعني في قضية الاستقامة، أراه قطع عدة أشواط، ما راهوش تاع اليوم ولا تاع الباب، أراه يطلع طلع طلع الحق المرتبة، وين ولا حتى المباحات ما يفعلهمش، خلاص ماشي حرام، هو في نفسه ما يديش المباحات، هو في نفسه ما يديش المباحات، حب يعني يلتقي، حب يتشبه، يطلع يطلع الفوق قد ما أطلع أكبر، قد ما يعني طلع قليل حب. إذن الناس ما راهمش كلهم على مرتبة واحدة، حتى ما يقولش الإنسان وعلاش دايما اهدينا الصراط المستقيم تسمى الآن الدعاء ولا عبثا، خلاص أنا نصلي وأنا كدا وكدا وأهلي لاباس والأمور لاباس، ظاهرا لاباس، ما زال ما زال أمور بزاف، زال تموت وما تقدرش تحقق كل استقامة كما راهو جاي في الحديث آخر آخر المجلس. إذن أول سورة اللي هي سورة الفاتحة اهدينا الصراط المستقيم. كذلك من بين المواضع اللي جات فيها الحث على الاستقامة قوله تعالى في سورة الأنعام، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هنا قالوا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، قال لك هذه توافق آمنت بالله. بعدين الأمور اللي جات توافق اللي هي ولا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم إلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إلى آخر الآيات، هذه توافق ثم استقم، هذه استقامة. لا تشركوا به شيئا توافق قول الله تعالى ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، قل آمنت بالله. وربي في هذه الوصايا اللي هي سورة الأنعام آخر يعني في الآخر قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وقال ربي في آخر سورة الأنعام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. وتكلم ربي على الاستقامة في سورة هود، وتكلم ربي على الاستقامة في سورة الشورى، في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وفي سورة الشورى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إذن اتباع الهوى ينافي الاستقامة، اتباع الهوى ربي قال له فاستقم كما فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إذن اتباع الهوى واتباع الأهواء والإنسان يعبد ربي يعني كيف يحب ولا يفعل ما يريد، هذا مخالف للاستقامة منافي للاستقامة. إذا كان مواضع في القرآن فالإنسان يبقى يتبع ويخرج مواضع كثيرة، وربما يلقى كل القرآن يحتل الاستقامة. بعد الحث على الاستقامة، ثمرات الاستقامة، وش من فايدة الإنسان كي يستقيم؟ وش من فايدة الإنسان كي يستقيم؟ عندنا قوله تعالى، نذكر آيتين، قال تعالى وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إنسان كي يستقيم على دين الله، هذا ربي يعجل بالخيرات في الدنيا، كما قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب. إنسان كي حقق الاستقامة، ربي قال وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ربي نزل الغيث، وربي نزل الرحمة، وربي يطيح البركات، وربي يعني يفتح وتكون يعني تعجيل، ولا تكون هناك طيبات وخيرات. هاي فائدة الاستقامة. لذلك الإنسان اللي كان في ضيق من أمر، ولا ابتلاه ربي عز وجل يعني في الرزق، ولا ابتلاه ربي يعني في الأموال، يستقيم. ها قال ربي وقوله الحق لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. استقيم تكون، لأن الإنسان أحيانا يشكي الرزق وهو لا يصلي، ويشكي الرزق وهو مقصر ومذنب، ويشكي الرزق ويقول لك أنا وش راني داير، ولو علاش إنسان يعاود يحاسب نفسه ويشوف تخلف وما حققش استقاموا على الطريقة. لو كان استقام على الطريقة لسقاه الله ماء غدقا، ولسقاه الله الخيرات والنعم يعني الكثيرة في الدنيا، كما قال ربي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن هذه الثمرة الأولى من ثمرات الاستقامة. الثمرة الثانية من ثمرات الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الثمرة الثانية، وكي ثمار احنا نقتصر على ثمرتين فقط. الثمرة الثانية من ثمار الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقيم. وشنو هو الجزاء في الدنيا والآخرة؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة في ساعة الاحتضار، في ساعة النزع، كي كل إنسان يخرج فضوحه ويحتضر راح يلقى الاستقامة دياله اللي كان مستقيم في الدنيا. ما تضيعش، ربي عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، ولا يضيع عمل المحسنين، ولا يضيع إحسان المحسنين. إنسان كيكون يحتضر ويكون في ساعة النزع ويكون يخرج فضوح، تنزل الملائكة اللي يجوا يقبضوا الروح ويقولوا له إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما هو آت، ولا تحزنوا عن الماضي. وهذا هو معنى قول الله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ها وش معناه لا خوف ولا لا خوف عليهم ولا ما تخاف؟ الشيء اللي راهو جايك، اي جايتك الجنة لانه انت كنت مستقيم. ما تخافش، لا تخافوا، ما تخافش المشي اللي جايك، راهو جايك حاجة مليحة، اي جايتك الجنة. وما تحزنش على وش خليت، ما تحزنش، لا تحزن على اولادك، ما تحزن على اهلك، ما تحزن على الدنيا هذيك، ما تحزنش عليها، انت كنت مستقيم ما تخافش. وربي ان شاء الله باذن الله يخلفك في اهلك واولادك، ربي ما يضيعش اجر المحسنين، يخلفك ربي، لهم الله عز وجل، لهم الله عز وجل. اذن الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. كاين جنه وعدكم بها ربي، اراكم رايحين تديوها، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. إذن وعدكم ربي بالجنة ديوها. إذن هذه ثمرتان من ثمرات الاستقامة. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله أن العبد مهما حاول أن يبلغ حقيقة الاستقامة فلن يستطيع. العبد مهما حاول أن يحتوي الاستقامة ويجمع الاستقامة ويبلغ حقيقة الاستقامة وكنها الاستقامة فلن يستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد عن ثوبان استقيموا ولن تحصل، استقيموا ولن تحصوا. لن تحصوا معناه لن تطيقوا، كقوله تعالى علم أن لن تحصوه، يعني علم أن لن تطيقوا. استقيموا ولن تحصوا، العبد لا يستطيع وليس بإمكانه أن يجمع ويحتوي كل الاستقامة ويكون يعني كما نقول يكون يعني عشرة، يعني خلاص كل حاجة يديرها، أقوال أفعال أعمال القلوب يعني 100% يجمع الاستقامة يحتويها ويصيب حقيقة الاستقامة مهما كان العبد لن يبلغ هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن استقيموا ولن تحصوا، لابد من التقصير، لابد من الملل، لابد من وقوع الخطأ في يوم من الأيام، في ساعة من الساعات، في وقت من الأوقات، لابد. هذا هو العبد، إنه كان ظالما جاهلا، وهذا هو العبد. كل بني آدم خطاء، كان خطائين توابون. إذا الإنسان باش ما يفشلش وباش ما يقولش أنا إذا وقعت خطأ في المعصية خلاص أني ما حققتش الحديث وأني خرجت الحديث، إذا أترك الحديث وأترك الاستقامة. لا، النبي له قال اللي قال قل آمنت بالله ثم استقيم، قال استقيموا ماشي ما تتركوش استقامة ولن تحصوا. ويوضح هذا الحديث وليصب في معنى هذا الحديث ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. سددوا من السداد ومن الصواب، والمقصود به حقيقة الاستقامة، هذا هو الأصل. لكن العبد لن يستطيع أن يسدد إذا قارب. ودك نضربوا مثال حتى يفهم بهذا الحديث. سددوا، إنسان يكون عنده صيد يرمي هذا الصيد بأمر التسديد والتصويب أن تصيب الهدف، هذا هو التسديد، تسددها وتصوبها وتبلغ حقيقتها، هذا هو الأصل. لكن حبي يقول لنا النبي إذا كان ما تقدرش تسدد وتصوب وهو ليس بإمكانك، لابد من التقصير، لابد من الملل، إذا قارب. وش معناتها قارب؟ حاول تجيبها قدام الهدف، حاول تقترب من الهدف، ما تتركش، ماشي ما جبتهاش في الهدف تترك، لا، لأنه ما تقدرش كل مرة تجيبها في الهدف لن تحصو. ما يقدرش الإنسان دائما يعني 24 ساعة على 24 ساعة يعني خلاص كل مرة يعني خلاص يعني كما يقولوا كأنه يوحى إليه، ما يقدرش. لازم تقصير، لازم زلة لسان، لازم زلة بصر، لازم يسمع، ماشي كيقولوا معليش، هذا هو الواقع. ما نش يقولوا الناس أنا ارتكب المعاصي لابد منها، لا، لكن هذا هو الواقع. إنسان مهما بلغ من التقوى لازم يغلط، لازم، ولو شيء تاع قلب، ولو يعني يكون تحاسد، ولو تكون أمور في القلب، لازم. النبي ما دام تفطن هذه القضية الله ينبهنا لها، قال سددوا وقاربوا. ما تقدرش تجمع على الاستقامة وما تقدرش تبلغ الاستقامة لأنك لم تطيق، إذا قارب. شو معنى قارب؟ حاول تجيبها في الهدف، حاول تقترب من الهدف. كي ترمي ما جبتش الهدف، ما تبقاش الآن تحب الصرمي ولا تبدأ ترمي على اليمين وعلى اليسار، لا، أبقى ترمي لكن حاول تقرب ما استطعت. كاين اللي يتقرب من الهدف يعني حوالي 90-95%، كاين 80%، ومن بعد تولي هنا يعني كل واحد ودرجته في الاستقامة. إذا باختصار هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وبهذا نكون أنهينا هذا الحديث. يجي حديث ثاني، هذا الحديث أخليه إن شاء الله المرة الثانية. نكتفي بهذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.